ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبين يدي الحديث أسأل الله أن يبارك في العروسين وأن يبارك فيهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يكبر حالهما بالذرية الصالحة اللهم آمين. ثم جزاكم الله خيرا جزاء الجميع على تفضلكم بمباركة أخيكم العروس أختكم العروس. نسأل الله أن يبارك لكم وأن يجزيكم خيرا على الطرف وأن حتى لا نطيل بعد شكر الله سبحانه. الصلاة والسلام على نبينا محمد. أشكر إخواني الذين تفضلوا بهذه الدعوة أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يرفعهم وأن يجزيهم خير الجزاء. ومنذ زمن ما أتمنى لقاء الوالد الكريم الشيخ سعد الدبان إلى أن سافر الله. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يبارك فيكم. أذكر نفسي وإياكم بشيء من كتاب الله وشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألان معه. فأقول ابتداء على إخواننا الشباب وعلى الآباء وعلى أولياء الأمور عموما أن يبادروا بتزويج أبنائهم وبناتهم وعليهم بالإسراع في ذلك. فأنتم تعلمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وتعلمون قول الله سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الآية فصدرت الآية الكريمة بقول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء. فالفتنة بالنساء عظيمة ومن أعظم أنواع العلاج لها المبادرة بالزواج. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ناشدنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصبر فإنه له بجانب. ناشد الرسول الشباب ناداهم يا معشر الشباب من غير تقييد بسن معين بل العبرة بالاستطاعة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أبر للبصر وأحسن للقلب ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاب ولا يخفى عليه أن رسولكم الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم قبل أن يتزوج امرأة تكبره بخمسة عشر عاما وكانت زينا من رجلين قبله. السيدة خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجمع مالا كثيرا للزواج منه فتزوجها صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليه ان كليم الله موسى عليه السلام قبل ان يعمل اجيرا لمده ثمان سنين ثمان سنوات من اجل اعفاف نفسه من اجل عفه فرجه كما قال علماؤنا قبل ان يعمل اجيرا لمده ثمان سنين. اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية اجل فان اتممت عشرا فمن عندي. فالمبادره الى الزواج في عفاف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفي بطن احدكم صدقه. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارايت لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك لو وضعها في حلال كان له اجر. فسبحان الله تقضي شهوتك وتتعفف ومع ذلك انت ماجور. ولقد قال ابن مسعود رضي الله عنه والله لو لم يبق من عمري أحببت أن أبيت فيها إلا ومعي زوجة، إلا ومعي زوجة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له. وقال: إن الرجل ترتفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أنى لي هذا، من أي وجه ارتفعت إلى هذه المنزلة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الولود فإني أبين بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. إذا نظرت إليها أسرتك، إذا أمرتها أطاعتك، إذا غبت عنها حفظتك. أيها الإخوة، لا بد وأن يكون بناء الأسرة وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي بيت له قيم، وأي مدرسة لها قيم، وأي دولة لها قيم، أعني لها رئيس يقوم بأمرها ويرتب أمورها. فكذلك الأسرة على المستوى الصغير لها قيم أيضا. من القيم في الأسرة؟ الله الذي جعل الرجل قيما. قال تعالى: ذكر الرجال قوامون على النساء. الرجل هو القيم على المرأة، يدبر لها أمرها، ينفق عليها، يدفع عنها، يؤويها، يرتب لها أحوالها، هو القيم. فالرجل نصبه الله قيما على البيت لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. وذلك لأمرين: بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجل بجبلته أقل من المرأة، الرجل بجبلته أقل من المرأة، وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة تحققت بأمرين: الأمر الأول جبلة الرجل التي جبل عليها الرجل، فالرجل جبل على أنه قوي، على أنه عاقل، على أنه رزين، هذا المفترض. والشيء الآخر: وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة يجب لها الصلاة بالاتفاق، وآت النساء صدقاتهن نحلة. وما تفعل المرأة وما يفعل أهلها من تجهيزها لزوجها من باب الفضل، وليس بواجب على المرأة أن تتجهز بشيء أصلا. نعم، إن تفضل أبوها تفضلا وجهزها بشيء فجزاه الله كل خير، إن لم يفعل فليس بواجب عليه ولا عليها ولا على أمها أن تتجهز بشيء، إنما هي تأخذ الصلاة مقابل الاستمتاع بها. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها. فأما ما يفعله الآباء، آباء العرائس، آباء البنات، فمن باب الفضل ليس من باب الواجب. وجهز الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بماذا؟ بوسادة من أدم، وسادة من جلد حشوها ريف، وبخميل له أهداب، الشال الذي تلبسه النساء له شراشف، وبقربة ماء، هذا الذي كان في استطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرجل هو القيم على البيت بأمرين: الأمر الأول جبلته، الأمر الثاني الإنفاق، إنفاق الصلاة والإنفاق اليومي. فالمرأة لا يجب عليها الإنفاق وإن كان أبوها ملك، فالزوج هو الملزم بالإنفاق على المرأة ولو كان أبوها ملك من الملوك. ولذلك يقول جمهور الفقهاء: إن نفقة الرجل على الذكر تتوقف بمجرد العقد. وإن كان البعض يتسامح في مدة العقد والبناء، يقول: إذا أقرها العرف فلا بأس، لكن كتقعيد شرعي إلى وقت العقد. فالقوامة كانت من هذين السببين. ومما يؤكد قوامة الرجل على المرأة قدر الله بعضنا على بعض بما انفقوا من اولهم ثم قبره فالصالحات قانتات اي فالصالحات مطيعات مطيعات لمن مطيعات للازواج لكن الطاعه مقيده الطاعه في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا اراد منها الزوج شيئا محرما فلا طاعه له لانها نما من اله الا وهو عبد من عبيد الله وتحاكمنا كاسره ايضا الى كتاب الله والى سنه الرسول ايها الاخوه هناك من اتسع في الطوارئ العليا هناك من اتسع في الطوارئ العليا لمن حضر خارج المسجد ولم يجد المكان في صحن المسجد هناك من اتسع في الطوارئ العليا لمن حضر ولم يجد مكانا في صحن المسجد واستغفر الله لي ولكم واعوذ بالله من الشيطان اقول وبالله التوفيق طاعه الزوجه لزوجها مقيده بالمعروف فاذا قال الزوج لزوجته ما بالحوارب مش مضبوطه تنمص لا الرسول قال لعن الله النامصه والمتنمصه فلنا حدود اذا اراد الزوج ان ياتيها في مده الحيض عفوا لا يسمح لك بذلك لان الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فيقام البيت على طاعه لله وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم ايها الزوج ان الله قال وليس الذكر كالانثى فلا تظن ان المراه مثلك عاقله تمام العقل وانها رزينه تمام الرزانه كلا بل هي ناقصه عقل وناقصه دين اذا جئت تحاكمها كما تحاكم زملائك في العمل وكما تحاكم الرجال فانت زوج لست برشيد لماذا لست برشيد؟ لأننا علمنا من ديننا ومن أعرافنا أن الطفل الصغير إذا أخطأ وجئت أعاتبه على كل أخطائه قال لي الناس مالك ماذا حدث لك؟ تجعل عقلك عقل طفل فيلومونني ولكن مرة أضرب مرة أفوت فهكذا المرأة ناقصة عقل وناقصة دين إذا عملتها على أنها كاملة العقل والدين حينئذ تكون قد ظلمتها فلذلك كما سلف مرارا اذا اخطات الزوجه 10 أخطاء تجاوز لها الخمس واخذها في الخمس الاخرى عادي مره تلين مره تشتد هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما والله اني لا احب ان استنطف كل عقلي من امراتي لماذا يا ابن عباس قال لان الله قال وللرجال عليهن درجه فلا بد ان اكون اعقل منها افوت لها بعض الامور واخذها في البعض واعاتب في البعض ورب العزه يقول واسمعها ايها الزوج واذ اسر النبي الى بعض ازواجها الرسول قال لزوجه من زوجاته اسمعي هذا الكلام سر بيني وبينك لا تفشي لاي شخص حاضر يا رسول أكد الرسول من الذي أسر الرسول سر رسول الله من المرأة هي زوجته أم المؤمنين أكد عليها الرسول الخبر وأحكم عليها وأكد عليها أن تفشي السر خرج الرسول من الجنة خرج أفشى سر الرسول فالشاهد ماذا كان من رسول الله قال صلى الله تعالى فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضا وأعرض عن بعض أخذها في بعض الأمور والباقي عفى عنها وتجاوز فقال العلماء من ذلك إذا أخطأت 10 أخطاء أخذها في خمس واعف لها عن الخمس الأخرى واعلم أنك لن تجد في زوجتك كل الصفات التي تريدها أنت لست بكامل وهي ليست كاملة النبي يقول الناس لإبل 100 لا تكاد تجد فيها واحدة يعني في 100 من الناس من تجده شجاعا تجده كريما تجده وصولا بالرحم تجده عاقلا كلامه قليل اتبع الجنائز يزور المرضى في 100 فإذا كان الرجال كذلك والسلام لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ستجد الزوجة جميلة وأنت وقفت أمام باب المدرسة تنظر أجمل البنات وجدت أجمل البنات مقابل جمال تزوجتها دخلت عليها وجدت نساءها حدا صليبا. إذا تكلمت كلمة أعطتك 10 كلمات هذا مثال. وجدتها جميلة ووجدت نساءها طيبة تجدها لا تخشي عمل البيت مهملة بعض الشيء في عمل البيت. وجدتها تحسن عمل البيت ووجدتها لسانها طيب وجميل إلا أنها غيور غير شديدة. كلما التفت يمينا وأنت ماشي بسجيل إذا بالسهام تأتيك من كل ناحية فستجد في الزوجة عدما شيئا لنقصان عرضها ولنقصان دينها. وإذا كان الرسول قال عليه الصلاة والسلام إذا استمتعت بها استمتعت بها وبها حيوش إن جاءت تقيمها تقول لا لازم أصلح أعلم أنك لن تصلح ستكسر والكسر هو الطلاق. فانتبه ستستمتع بزوجتك على حيوش فيها ليست زوجتك بأفضل من امرأة من نساء النبي التي زوجها الله لرسوله من فوق 7 سماوات زينب بنت جحش رضي الله عنها امرأة جميلة في غاية من الجمال من بيت كريم من أسرة قوية من قبيلة قوية بنت عمة رسول الله أمها أميمة بنت عبد المطلب أخت عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من ناحية الجمال من أجمل النساء. قالت عائشة هي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ذات نسب. إضافة إلى ذلك عابدة من أشد النساء عبادة تقوم من الليل تصلي إن تعبت تربط نفسها بحبل حتى لا تسقط ويتصلي إلى أن أمر النبي بحله وقال ليصلي أحدكم نشاطا إذا فطر فليقم. في البيت تشتغل تشتغل شغلة في البيت لا لتنفق على البيت إنما لتأتي بمال تتصدق به. كانت تأتي بالجلود تدلقها تمهيدا لدبارتها حتى تأتي بمال تتصدق. كل صفات الخير فيها وهي التي زوجها الله للنبي من فوق 7 سماوات وكما قال العلماء الله وليها جبريل السفير جبريل السفير لتزويجها. ومع ذلك عائشة تقول كانت بها حدة في لسانها حدة لسانها حاد تسرع منها الفيح يعني هي تحترق ولسانها يشتد ولكن ترجع تندم. فممكن زوجتك تكون طيبة ولينة وكل شيء لكن لسانها حاد تحترق ولطيب قلبها ترجع. فليس كل الرجال يتحملون هذا. تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيد بن حارثة فجاء يشكوها للرسول والرسول يوصيك امسك عليك زوجك واتق الله. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها. قدر الله ما شاء فعل فارقها زيد لعلة يريدها الله. فالشاهد انه لا بد ان تجد في زوجتك خلل. السيدة عائشة جميلة حميراء حمار بويار حميراء عالمة أبوها أبو بكر ذات نسب فقيه عالمة ولكن قدر الله أنها لم تنجب لرسول الله وقدر الله أن غيرتها شديدة جدا. الرسول في بيت امرأة من النساء ترسل الأخرى صحفة فيها الطعام تقوم عائشة إلى الحجر تكسر الصحفة في يد الخادم والطعام يتصاف غير شديد. أسماء أختها تزوجت الزبير أبوها أبو بكر جميل تعرف فرس الزبير تجمع له النار تضب لكن عندها خلل. من خلل؟ قالت لم أكن أحسن الخبيث. تخبز يطلع خبز شاي خضران تضب كل يوم عشرة الخبيز كانت لها جارات طيبات يخبزن لها ويرسلن لها الطعام. فتأكد أن زوجتك لابد أن يكون فيها خبر لقول الرسول: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فلذلك لابد أن تكون سياسة ماهرة، سياسة مش سياسة للكذابين اللي في مجالس الشعب، لا سياسة في البيت، تسيس أمور، تسيس أمور. فمثلا البيت فيه مشكلة بينك وبين الزوج، وغضبتما وكل من أخذ جانب، إذا خرجت لأهلها تفاقمت المشاكل، أمها ستنتصر لها، خالتها ستنتصر لها، أبوها سينتصر لها، أخوها سينتصر لها، وأنت حماد الزوجة موجودة، أمك أيضا ستنتصر لك، وتتفاقم المشاكل. فضرا لهذه المشاكل تعوض منها وأقدم على زوجتك واعتزل حتى إن كنت صاحب حق، حقك علي وقبلها قبل أن تأتي المشكلة، بدلا من أن تنشئ مشكلة لا قيمة لها. وذكر أخي بقصة حدثت لأبي بكر، أذكر بها تفاجئ بالمشاكل. حدثت لأبي بكر، كان أبو بكر في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي أضياف، فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول، أنا أضيف. وهذه سنة، ممكن يجي لك أضياف وأنت مسموم في العمل، لا مانع أن أخوك ضيف. قال أبو بكر: أنا يا رسول. فقال أبو بكر ابن عبد الرحمن بن أبي بكر: يا عبد الرحمن تعال، خذ الأضياف واذهب إلى أمك وعشي الأضياف. فأنا منتظر مع رسول الله، مع رسول الله مرة في الوقت. أخذ عبد الرحمن الأضياف وذهب إلى البيت. زوجة أبي بكر اجتهدت بما عندها وأعصرت طعاما جيدا للأضياف. قربته للأضياف الأضياف تأدبا تأدبا قالوا: سننتظر حتى يأتي رب البيت نأكل معه. فقال عبد الرحمن: يا جماعة كلوا كلوا، أبي رجل شديد، إذا جاء وجدانكم لم تأكلوا سينال مني. قالوا: لا نأكل حتى يأتي رب هذا البيت. أمه قالت: يا ابني يا بني اجعلهم يأكلوا، أبوك أنت عارف أبوك، تعرف أباك، أبوك رجل حديد، يعني أبو بكر كان شديدا في مواطن مع أنه رقيق القلب في مواطن. أصر الضيوف على عدم الأكل، فتأخر أبو بكر وجاء بعد أن ذهب شطر من الليل. ابنه يعرف أخلاق والده، شدة والده في الحق، اختفى في جحر في البيت، في مكان في البيت حتى لا يراه. فدخل أبو بكر على زوجته مع الشيط الأطياف، قالت: عرضنا عليهم الطعام فأبوا إلا أن تأتي، فقال: بك وبك وبك، كما يقول الزوج المنفعل لزوجته: أنت بك وبك وبك، ونال منها أشد الليل. ثم دخل نادى على ولده عبد الرحمن: يا عبد الرحمن. الولد اختفى يسمع النداء ولا يجيب أبدا. يا عبد الرحمن، الولد يسمع النداء ومختفي ولا يجيب أبدا. فقال له: يا غنصة، كلمة فيها سب شديد في زمانه، يا غنصة. الولد لا يتكلم بكلمة. أخيرا قال له: أقسم عليك بالله العظيم إن كنت تسمع ندائي إلا خرجت. فلم يجد الولد بدا من الخروج، فقال له أبوه: بك وبك، ونال منه أشد الليل. قال: يا أبي والله يا أبي، عرضنا عليهم الطعام فأبوا أن يأكلوا. فدخل عليهم أبو بكر: ما لكم لا تقبلوا عنا تراكم؟ الضيف له حق، لماذا لم تقبلوا عنا تراكم؟ والله ما تأكل حتى تأكل ثمرة. شاهدي من هذه الجزئية أنه لما رأى الموضوع أصبح بهذه الطريقة تعقد، تذكر قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من الشيطان، بسم الله، وضع يده في الأكل فأكل وأكل. يقول عبد الرحمن والله ما أكلنا لقمة إلا وربى من أسفل الصحفة أكثر منها حتى انتهى طعامنا والأكل والصحفة تفوق إلى أكل أطعام. فذهب أبو بكر حزينا في الصباح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر من الذين لا يحدثون في أيمانهم أبدا، يعني إذا أقسم يمينا لا بد وأن ينفذها، لكن هذه المرة لم ينفذ اليمين، حتى كانوا يصفونه بقولهم قريب الألايا غاضب ليمينه، وإن صدرت منه الألية ضرت، يعني الحلف لا بد أن ينفذ. فذهب إلى الرسول حزينا في الصباح يقول يا رسول الله برضو وحنزل، يعني أقسموا ونفذوا يمينهم وأنا الذي حنزت يا رسول الله. قال بل أنت خيرهم وأفضلهم وأبرهم يا أبا بكر. فالشاهد من ذلك أن المشكلة إذا فعلت اشتدت بينك وبين زوجتك، كلنا جميعا ليس العروس عموما، الرجل وامرأتك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأن شيئا لم يكن، وأقبل عليها قبلها قبل الرساء وانتهى القصة بلا أن يتدخل، قبل أن يتدخل أبوها وقبل أن يتدخل أبوها، والشيطان يجتهد عليك ويجتهد عليها. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسأل الله أن يصلحك، واسأل الله أن يصلح لك زوجتك، فضم بالمشاكل ولا تتوسع فيها. أذكر بمثال وإن كان سند مرسل، مثال فيه أن امرأة يقال لها فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، أبوها الذي قتل كافرا في غزوة بدر، تزوجت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وكانت امرأة صالحة بعقيل ابن أبي طالب أخو علي أخو جعفر. الولد تقدم بين السن فخافت أن يتزوج عليها، قالت له اسمح أنفق عليه وتحبس نفسك عليه، يعني أنا لا أجيب لك الحاجات وصريف بتلاقي شرط ألا تتزوج عليها. قالت له موافق لا بأس، ولكن النساء ناقصات عقل تنفق وتمن، عموم النساء. فكان كلما دخل عليها هي ما منت، لكن تقول لأن أخو زوجها هو الذي قتل أباه، وعم زوجها هو الذي قتل أخاه عقبة بن ربيعة وشيخ بن ربيعة وعلي بن أبي طالب وحمزة. فكانت تقول أين عقبة بن ربيعة؟ هي مسلمة لكن أيضا بشر، أين عقبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ أين الذين رقابهم كأباريد الفضة؟ كانوا طوال تكون ببياض، أين الذين رقابهم كأباريد الفضة؟ تريد أنفهم الماء قبل أفواههم، كل يوم هذا الإنوان وهو صار. فدخل يوما وهو برد متضايق من عمل في الثالث، دخل يوما وهو متضايق، فقالت له نفس الموال اللي بتقول كل يوم أين الذين رقابهم كأباريق الفضة تلد أنفهم الماء قبل أفواههم، قال عن يسارك في جهنم. المهم قال والله لا يجمع بين رأسي ورأسك في العرش أبدا. وذهبت في خلافة عثمان إلى عثمان قالت ابن أبي طالب والله لا أنام معه في سرير أبدا ولا يجمع بين رأسي ورأسي فراش أبدا. فعثمان نظر إلى قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، فقال حكم من أهل الزوج ابن عباس، وحتى من أهل الزوجة معاوية. أرسلهما وقال: إن شئتما أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما. قال ابن عباس: أنا سوف ما تفرق ابن عمي. قال معاوية: أما أنا فلم أفرق بين شيخين من شيوخ قريش كبيران السن. المهم أن المرأة ذهبت مع زوجها إلى البيت على أساس أن ابن عباس ومعاوية سيأتيان. فلما أتى ابن عباس ومعاوية اتفقت مع زوجها وأطلق الباب في وجوههما وقال: ثمن حاجتك فيكم. فرجعا إلى صوابهما ولم يحتاج إلى توزيع ذكرا المشاكل. فكلنا بهذه الطريقة حل مشاكلك في البيت. لا تظن أن بيتا سيكون بلا بعض الاختلافات. لسنا بخير من الأفاضل الذين كانوا قبلنا. أنت تعرف أن سارة كانت زوجة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. سارة وما أدراك ما سارة، يعني رأت الملائكة وكلمت الملائكة وبشروها إلى آخر ذلك. سارة أم إسحاق عليه السلام دخلت على الجبار وأراد الجبار أن ينالها بسوء. قالت: اللهم كف يد الكافر. فشلت يده ونجاها الله. فلما خرجت قال لها: في هدية مني لك. وأعطاها هاجر، أعطاها هاجر التي أم إسماعيل كأبى من الإيمان عند سارة. فأخذت الهدية هاجر وخرجت. قال لها إبراهيم عليه السلام وكان على الباب يصلي ويدعو حتى يسلم الله زوجته. قال: ماذا فعل الله بك يا سارة؟ قالت: كف الله يد الكافر وأعطاني هذه هدية. هذا كان حسنان جميلا هدية. فأصبحت هاجر أمى عند من؟ عند سارة. بعد مدة سارة وهبت هاجر لإبراهيم عليه السلام. فلما وهبتها لإبراهيم عليه السلام بدأت الغيرة تدب، بدأت الغيرة تدب. حملت هاجر وسارة لم تكن تحمل. وبعد رزق الله سارة خيرا منه. الشاهد انها غارة فكانت تضرب هاجر على الضرب. فاتخذت هاجر المنطق الذي يركب في الوسط وهو طويل من اسفل، كما قال ابن عباس: اول من اتخذت المنطق هاجر لتخفي اثرها عن زارة. انا حتى اذا مشت لا تتبع اقدامها، المنطق يمحو اثر القدم. فلا بد ان تجد بعض الشيء في البيوت. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم الى بيت علي بن المطلب يتفقد احواله، وعلى الاب او الزوج وابو الزوجه ان يتفقد احوال الزوجين. فالولد والبنت يحتاجان الى توجيه، يحتاجان الى توجيه. فمهمتك يا ابو الزوج ويا ابو الزوجه ان تتفقد الاحوال ايضا. الرسول ذهب الى علي وفاطمه ذات يوم فلم يجد علي في البيت. قال لفاطمه: اين ابن عمك؟ اين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء. معناه مبشر بالجنه وهو مبشر بالجنه. قالت: فغاضبني فترك البيت وخرج. لم يخرجها انما هو الذي خرج. فارسل النبي من يبحث عنها، من يبحث عن علي. فوجدوه نائما في المسجد قد علاه التراب. فذهب اليه يغفض التراب عنه ويقول: قم يا ابا التراب، قم يا ابا التراب. لم يشدد النكير عليه. كلام طيب لهذا وكلام طيب لذاك، حل المشكله. كذلك زوج عبد الله، زوج عمرو بن العاص ابنه عبد الله بن عمرو بامرأته وكانت من عائله كبيره. فكان عمرو بن العاص يذهب يتفقد احوال ولده عبد الله بن عمرو، لان يعرف ان ولده عابد من العباد، يقوم الليل طول الليل ويصوم النهار. حق البنت سيضيع، حق الزوجه سيضيع. فكان يتفقد أحوال زوجة ابني، يذهب إليها كيف حال ابني معه، تقول ولد صالح، شاب صالح، عبد الله رجل صالح، جزاه الله خيرا، يقوم الليل ويصوم النهار بذكاء ولا تفصح، لا تفصح، يعني طول الليل يصلي وطول النهار صالح، إذا فما حق الزوجة ليلة أخرى كيف حال ولدي عبد الله معكم؟ تقول نعم يقوم الليل وينام، يقوم الليل ويصوم النهار، كل يوم على هذه الوتيرة. في النهاية قالت لما سألها نعم الرجل عبد الله ينام يصوم النهار ويقوم الليل، والله ما كشف لنا سترا منذ تزوجنا. فذهب أبوه واشتد عليه ولم يقنع، بل ذهب شكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ قال كل يوم أصوم يا رسول الله، كيف تقوم طول الليل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، إن لأهلك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فعلينا جميعا أن نرشد أوقاتنا، لا تهمل حق الزوج، لا تجلس طول الوقت مع زملائك في خارج البيت تضحك وتمزح، وإذا دخلت على زوجة عبوس قنطري ولا يزال الله، تبسمك في وجه أخيك صدقة، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إياك أيها الزوج أن تفشي أسرار زوجك، وإياك أيها الزوج أن تفشي أسرار الفراش أيضا، فإن النهي قد ورد عن ذلك، النهي قد ورد عن ذلك، فإياك أن تفشي أسرار الفراش إلا إذا كانت شكوى لمن سيعالج أمرك، وبقدرها لا تتوسع، لا تتوسع في ذلك، كن عونا لزوجتك ولنكن عونا لأزواجنا على طاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ أهله فانقلبت نضع في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فانقلب نضع في وجه الماء. ولهذا فقه، ممكن الزوجة تكون تعبانة جدا، تكون تقول لها قم صلي الليل، لم تقم من التعب، تصب عليها ماء، تقوم بانفعال وتحصل مشكلة، لكن في الباب ايضا هدي اخر للرسول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يصلي، وعائشه تعترضون وتراد الجنازه، فاذا اراد ان يودر ايقظها عليه الصلاه والسلام، فالمقامات تختلف، انظر الى حالات الزوجه، كما قالوا لكل مقام مقال. لا تتكلم عما يتعلق بشؤون الجماع أمام محارم الزوجة، هذا سوء خلق. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث علي رضي الله عنه، قال علي: كنت رجلا مذاء، والمذي معروف، كنت رجلا مذاء، فأردت أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، قال: فاستحييت ان اساله لمكان المدي مني، لاني متزوج بابنته، فامرت المرداد فساله، فقال: اغسل ذكرك وتوضا. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: ويؤخذ منه انه يكره ذكر ما يتعلق بالجماع وشؤونه امام محارم المراه، فان هذا يحرجهم ويجرحهم، فكن عاقلا في الألفاظ، كن عاقلا في الألفاظ، وافهم أيها الزوج، ولتفهمي أيتها الزوجة مدلولات الخطاب، لا تكن الزوجة قليل الفهم ولا تكن الزوجة قليلة الفهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يفهم بالإشارة من زوجته وهي كذلك. في حديث الإفك عائشة لم يكلمها النبي في أمره، ولكن كان كل يوم يدخل ينبسط في الكلام، بعد سماع مشكلة الإفك يدخل يقول السلام عليكم كيف دين ولا ينبسط. فهذا يريب عائشة في المسألة شيء. النبي يقول لعائشة في حديث آخر يا عائشة والله إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضب. أن كنت زعلانة مني بعرف، وكنت غضبانة أعرف، وإن كنت سعيدة مني أعرف. قالت كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. قال إن كنت علي عني راضية تقولي إذا أقسمت ورب محمد، إذا كنت غضبانة مني تقولي ورب إبراهيم. رب إبراهيم ورب محمد، لكن في الغضب عائشة تستعمل ماذا؟ ورب إبراهيم ما حصل كذا وكذا، وعند حبها للرسول قل ورب محمد ما حصل كذا وكذا. قالت أجل والله لا أعجر إلا اسمك يا رسول الله. فممكن تعبر بأساليب طيبة وبكلمات طيبة. أذكر الأخ زوجي بأصل وهو أصل عظيم، أنت لك أخوات ولك أم ولك عمة، وقد يكون لك أبناء وبنات إن شاء الله. كما تحب لأخت إذا رجعت من عند زوجها وأنت تسألها كيف حال الزوج معك، أنت تحب أن تقول أختك زوج طيب جزاه الله، زوج كريم بارك الله فيه، يغض الطرف ليس بفضل ولا قليل. فأنت تحمد الله، أنت تحمد الله على أن زوج أختك رجل صالح مطيع لله. فكذلك بنت الناس عندك ترجع إلى أبيها إذا سألوها عنك تقول والله يا أبي هذا رجل صالح الحمد لله، الحمد لله يقوم من النوم يوقظني لصلاة الفجر، إذا أخطأت يوجهني بالحسنى، والحمد لله زوج كريم. كن هكذا مع زوجتك كما تميل تدان، كما تحب أن يؤتى إليك فأت إلى شهر الناس. هذا أصل ضعه أمام عينيك. لا تكن ليس معنى أنك رجل أنك تظلم. ربنا قال في كتابه الكريم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني إذا الزوجة أطاعت وامتثلت أمرك في المعروف لا تلتمس العلم حتى تؤذيها. يعني في زوج يفتش لزوجته على أن هي مطيعة وطيبة بأمر الله قدر استطاعته، ولكن يفتش عن أي علة. لماذا؟ لإلحاق الأذى بها. فربنا يحذرنا جميعا من ذلك فيقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا تلتمسوا العلل لإلحاق الضرر بهن إن الله كان عليا كبيرا. يعني ربك أقدر عليك منك على زوجتك. إن كنت تغضب أنك طويل على زوجتك ورائفا فتذكر قدرة الله عليك كما يقول المثل المصري الشهير إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، وهي مأخوذة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عقبة بن مسعود البدري يضرب غلاما له فقال يا عقبة اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فالتفت فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هو حكم بوجه الله. فتذكر صالحا وان يحفظ بلادنا مصر امنه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع عنا وعن بلادنا وعن المسلمين البلاء في كل مكان. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد.